كنا في علم البيان بالقرينة تقدم أن القرينة هي موجبة للحمل، وهي مثل قولهم رأيت أسدا على فرس يرمي. فالقرينة قوله يرمي، القرينة قوله يرمي. قال المصنف رحمه الله تعالى ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. تقدم أن هذا قول المحققين منهم وبعضهم نازع في ذلك، لكن هذا هو معتمد قول المجازيين. قال رحمه الله تعالى والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. العلاقات كثيرة أوصلها المهتمون بهذا الفن إلى نحو 20 علاقة. العلاقات كثيرة، العلاقات المجوزة باستعمال اللفظ الحقيقي في مجازه كثيرة، أوصلها المختصون بهذا الفن إلى نحو 20 علاقة موجودة في كتب البلاغة. العلاقات كثيرة، أوصلها المختصون إلى نحو 20 علاقة، منها المشابهة ومنها السببية ومنها المسببية إلى علاقات كثيرة، ومنها المجاورة. قال رحمه الله تعالى والمشابهة المراد المشابهة بين المشبه والمشبه به، المراد المشابهة بين المشبه والمشبه به، هذا المراد به لفظ المشابهة. بين من ومن؟ بين المشبه والمشبه به. رأيت أسدا على فرس يرمي، المشبه به الأسد، المشبه به هو الأسد، والمشبه الرجل الشجاع. ما العلاقة التي بين الرجل الشجاع وبين الأسد؟ الجواب الشبه في ماذا يا أخوان؟ في الشجاعة. العلاقة هي الشبه في الشجاعة. قال رحمه الله تعالى وغفر له فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة. الاستعارة من مادة عورة، فأصلها من التعاور وهو التداول. أصل مادة استعارة من عورة ومن التعاور وهو التداول، ومنه قولهم عارية، ومنه قولهم عارية، ومنه أيضا قولهم عارية. فهذه الكلمة تدور على معنى التداول، تدور على معنى التداول. فإن قال قائل ففي المشابهة أين التداول؟ إن قال قائل لفظ المشابهة أو العلاقة التي هي المشابهة أين التداول فيها؟ الجواب التداول بين لفظ الأسد والرجل الشجاع. أبدلت هذا بهذا فقلت رأيت أسدا، وكان الأصل أن تقول رأيت رجلا شجاعا كأنه أسد. هذا الأصل أن تقول رأيت رجلا شجاعا كأنه أسد، هذا أصل الكلام. لكنك تجاوزت هذا كله واستعرت لفظ الأسد استعارة ووضعته بدلا عن لفظة الرجل الشجاع. هذا معنى الاستعارة. إذن الاستعارة لا بد فيها من حذف، الاستعارة لا بد فيها من حذف لأداة الشبه ووجه الشبه، والمشبه أو المشبه به. الاستعارة لا بد فيها من حذف لأداة الشبه ووجه الشبه والمشبه أو المشبه به. أصل الكلام رأيت رجلا شجاعا كأنه أسد في الشجاع. رأيت رجلا شجاعا كأنه أسد في الشجاعة، أداة التشبيه كأنه. ما هي أداة التشبيه في السياق؟ كأنه. رأيت أسد، رأيت رجلا شجاعا كأنه أسد في الشجاعة. وجه الشبه بينهما يا شيخ الشجاعة، احذف أداة الشبه كأن، احذف لفظ الشجاعة، احذف وجه الشبه الذي هو الشجاعة. ماذا بقي؟ المشبه والمشبه به، احذف أحدهما. وهنا حذفنا المشبه وأبقينا المشبه به. إذن هذه هي الاستعارة عند علماء البيان، هذه هي الاستعارة عند علماء البيان. قال رحمه الله تعالى: وغفر له. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، التجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. تقدم الكلام على هذا فيما تقدم. قال رحمه الله: وإن كانت غير المشابهة، العلاقات غير المشابهة نحو 19 علاقة، نحو 19 علاقة، منها السببية والمسببية والمحلية والمجاورة، وعلاقات كثيرة، وكل علاقة دلت الأدلة من لغة العرب على استعمالها. قال المصنف رحمه الله: وإن كانت غير المشابهة، يعني علاقة أخرى كالسببية مثلا، أو المسببية، أو المجاورة، أو أشياء أخرى كثيرة ذكروها، سمي التجوز مجازا مرسلا. إذن كل مجاز علاقته ليست المشابهة فهو مجاز، مجاز نشاخا مرسل. كل مجاز علاقته غير المشابهة، ما في مشابهة بين الأصل والفرع، فهو مجاز مرسل. فإن كانت المشابهة فهو استعارة. هذا الفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل. إن كانت العلاقة المشابهة فهو استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة أي علاقة فيساوي، فهو المجاز المرسل. سيمثل المصنف رحمه الله لكل ذلك. قال رحمه الله: إن كان التجوز في الكلمات، لأن التجوز لا يخلو أن يكون من حالين، التجوز لا يخلو أن يكون في حالين، إما تجوز في الكلمات وإما تجوز في التركيب. التجوز لا يخلو، الحاصل لا يخلو من أمرين: إما تجوز في لفظ وكلمة وحرف معين، وإما أن يكون التجوز في أسلوب في تركيب، وليس ثالث، وليس ثم ثالث. التجوز الذي نحن الآن فيه إما أن يكون في كلمة هي اسم أو فعل أو حرف، وإما أن يكون التجوز في تركيب وإسناد، ليس هناك ثم ثالث. قال رحمه الله: قال: سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، هذا شرط. قال: ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد، لأن الإسناد دل العقل على التجوز فيه. كيف عرفنا أن هذا مجاز عقلي؟ لأن العقل دل على أن هذا التركيب لا بد فيه من مجاز، لأن العقل دل على أن هذا التركيب لا بد فيه من تجوز. ما الذي دلت على التجوز هنا؟ هو إيش؟ العقل. لا يمكن يستقيم الكلام، بالمثال سيتضح المقال. قال: مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول: رعينا المطر. الآن لو نظرنا هنا لرعينا كلمة المطر استعملت في غير موضعها، لأن المطر ما يرعى أصلا، ولا نستطيع أن نرعى المطر، لا نستطيع أن نرعى المطر. فالرعي معروف على حقيقته، الرعي معروف على حقيقته. والمطر المراد به هنا العشب، المراد بالمطر هنا العشب. قال رحمه الله تعالى: أن تكون رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، التجوز بالكلمة. علاقة هذا المجاز السببية، علاقة هذا المجاز السببية، لأن سبب إنبات العشب هو إيش؟ المطر. سبب إنبات العشب هو المطر، فتجد الأرض جدباء، فإذا ما أمطرت نبت النبات فيها. فأنت الآن نظرت إلى السبب وتركت المسبب، أنت الآن نظرت إلى السبب وتركت المسبب، فقلت رعينا المطر، والأصل أن تقول رعينا العشب الذي نبت بالمطر، هذا أصل السياق، رعينا العشب الذي نبت بماذا يا أخوان؟ بالمطر، هذا أصل السياق، رعينا العشب النابت بالمطر. فتركت المسبب، النتيجة، تركت هذه النتيجة وأسقطتها، ثم نظرت إلى السبب وهو المطر فاقتصرت عليه، فقلت رعينا المطر. إذن هذا مجاز مرسل لأمرين، هذا مجاز مرسل لأمرين. الأمر الأول أن التجوز حصل فيه في لفظة، هي ما هي اللفظة التي حصل فيها التجوز هنا؟ لا، ما هي العشب، ما هي اللفظة التي حصل فيها التجوز؟ المطر، كلمة المطر هي التي حصل فيها التجوز، استعملت في غير ما عرف عليه وهو القصر، فهذا مجاز عن العشب، مجاز عن العشب. ما العلاقة بين المطر والعشب؟ لو سأل سائل عندك أن المطر سبب في نبات العشب، التجوز هنا لم يكن في التركيب وإنما في الكلمة، إذن هذا مجاز مرسل، لأن التجوز حصل في اللفظ والعلاقة هي المشابهة السببية، العلاقة هي السببية هنا. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة. ومثال هذا استدل أيضا بقوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، وينزل لكم من السماء رزقا. هل تنزل أرزاق حقيقية أم تنزل أسباب الرزق من السماء؟ ما الذي ينزل؟ هل تنزل الدراهم مثلا هكذا؟ أم المراد نزول أسبابها؟ أسباب الرزق. إذن هذا على قولهم مجاز مرسل، علاقته المسببية، هذا مجاز مرسل على قولهم، علاقته ماذا يا أخوان؟ المسببية، لأن المطر سبب في أشخاص في الرزق، فنظر إلى المسبب وترك السبب، فنظر إلى أشخاص إلى المسبب وترك السبب. أصل الكلام: ينزل لكم مطرا فينبت لكم في الأرض نباتا يكون لكم رزقا تأكلون منه وتبيعون وتشترون وتدخرون وتعلفون. هذا أصل الكلام، هذا أصل الكلام. فتجوز في النظر وقيل: وينزل لكم من السماء رزقا، نظر إلى النتيجة والمسبب عن السبب. إذن هذا مجاز مرسل على قولهم، علاقته يا شيخ المسببية، هذا مجاز مرسل على قولهم، علاقته المسببية. ومثل هذا أيضا قول الشاعر: كم بعثنا الجيش، كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون. ومن هذا أيضا قول الشاعر: كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون. فقوله وأرسلنا العيون مجاز مرسل على قوله، قوله وأرسلنا العيون مجاز مرسل على قوله. قال رحمه الله مثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب. لو نظرت إلى هذه الكلمات لرأيت أن كل كلمة استعملت في محلها قال فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها. الإنبات المراد بها يا أخوان، هل معنى الإنبات شيء غير الإنبات؟ الجواب لا. الإنبات معناه لفظ الإنبات كما هو على حقيقة. قال رحمه الله طيب المطر يراد به المطر، العشب يراد به العشب. أين التجوز في هذا السياق؟ الكلمات كلها على ظاهرها وعلى حقيقتها، أنبت المطر العشب. قال فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، التجوز في الإسناد. إذن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن حقيقة الإنبات إنما هو من الله تعالى، حقيقة الإنبات إنما هو من الله تعالى، وإنما المطر سبب، والمسبب الحقيقي هو الله تعالى. قال الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا. فالمنبت حقيقة هو الله تعالى، إذن إسناد الإنبات إلى المطر دل العقل على استحالته، إذن هذا مجاز عقلي، مع أن الكلمات كلها استعملت في معناها الحقيقي، وليس هاهنا تجوز إلا في الإسناد، في إسناد الإنبات إلى المطر، فقوله أنبت على حقيقته، قول المطر على حقيقته، قول العشب على حقيقته، وجه التجوز في إسناد الإنبات إلى المطر. وإنما المنبت هو من يا أخوان؟ هو الله جل وعلا. المنبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أيضا قول المتنبي يصف ملك الروم، وقد هزمه سيف الدولة الحمداني. قال ويمشي به العكاز، في الدير تائبا، يعني في معبد النصارى، وقد كان يأبى مشي أشقر أجرد. الشاهد ويمشي به العكاز، إنما هو يمشي بالعكاز، حسب التي يستعملها الأعرج هو يمشي بها مستعينا. فقلت وأسند المشي إلى العكاز، فقال ويمشي به العكاز، كأن العكاز آلة يركب عليها وتمشي به، والمراد يحمل العكاز في إبته ويستند عليه، لأنه مجروح من حراسة سيف الدولة، وقد خشع فؤاده وتعبد لما رأى من هول الموت الذي حل به بسبب معركته مع من؟ مع سيف الدولة الحمداني. من هول ما رأى في تلك المعركة انكسر هذا الرجل الملك، وأصبح في الدير راهبا تائبا، يعني في المعبد، وهو يرجو التوبة على ما جرى. وقد كان يأبى مشي أشقر أجرد، يعني خيلا تمشي بفخر وخيلة، ترفع قائمها وترفع ذيلها وترفع رأسها في خيلة، رفض هذا الشيء بعد أن هزمه سيف الدولة. ويمشي به العكاز في الدير تائبا، وقد كان يأبى مشي أشقر أجرد، وهذا مجاز عقلي، لأن العقل دل على أن العكاز لا يمشي به، وإنما هو الذي يمشي بمن؟ بالعكاز. قال رحمه الله تعالى ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة، لأنها لفظ، والتجوز بالحذف، مثال مثل للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. وجه الشبهة عندهم أنهم قالوا لو قلنا أن الكاف أصلية لأثبتنا لله مثله، لو قلنا أن الكاف أصلية وهي تفيد التشبيه وقلنا إن لله مثلا، فيصير الكلام ليس مثل مثله شيء، هذا إثبات للمثل. لو قلنا ليس مثل مثله شيء أو ليس يشبه مثله شيء أثبتنا مثلا، ونحن نريد نفي المثل هنا. ليس كمثله شيء، قالوا لو قلنا الكاف على أصلها للتشبيه والتمثيل فإننا نقع فيما نفر منه، والمراد نفي المثل، فنثبت مثلا. ليس مثل مثله شيء، إذا لا مثل. ليس يشبه مثله شيء، إذا لا مثل. قالوا لا بد أن تكون الكاف زائدة حتى يكون الكلام ليس مثله شيء. إذا هذا الحرف زائد. قالوا هذا مجاز بالزيادة، والعلماء اختلفوا في توجيه هذا. العلماء اختلفوا في توجيه هذا، فمنهم من يقول المراد ليس كذاته شيء، ليس كصفاته شيء، وهذا قول مرجوح. أرجح الأقوال وهي نحو 16 قولا أن يقال هذا أسلوب بلاغي رفيع الشأن عند أهل اللغة، هذا أسلوب بلاغي رفيع الشأن عند أهل اللغة، وهو أن ينزي عن مثل المثل شيئا فيكون نزيه عن المثل من باب أولى. هذا أسلوب من أساليب العرب في التوغل في النفي، والمراد ليس مثل مثله شيء فكيف به هو سبحانه. إذا افترضنا أن لله ملكا مثلا فهذا المثل لا يشبهه شيء، فكيف بالله جل وعلا من باب أولى. ومن ذلك قول القائل ليس كمثل الفتى زهير فتى نوازيه في الفضائل. شاهد، ليس كمثل الفتى زهير، هل المعنى أن لزهير مثلا وأنه يوازيه؟ الجواب لا، البيت صيغة محمدة له، والمراد المبالغة في مدحه، فيقال لو وجد مثل له لما وجد من يوازيه بالفضل، فكيف به حقيقة؟ وهذا يستعمله الأوام في كل بلاد، هذا يستعمله الأوام، أسلوب عربي إلى اليوم موجود، يستعمله الأوام في كل بلاد. تجد الأب يقول لابنه مثلك ماذا أكذا، وتجد الرجل يقول لصاحبه والله مثلك ماذا أكذا. هل يفهم من هذا عندما يقول له مثلك ما يفعل كذا، يفهم منه أن المراد أن لك أن تفعل كذا؟ لا، من يفهم هذا؟ ولا هذا مرادا، إنما المراد لو افترضنا أن لك مثلا ما جعل له أن يفعل هذا فكيف بك أنت؟ أنت من باب أولى أنك لا تفعل. هذا المعنى، مثلك ما يفعل كذا يا فلان، مثلك ما يسوي كذا يا فلان. هذا أسلوب مستعمل عند العوام في كل البلاد، إذن هذا أسلوب عربي رفيع الشأن، وهو أن نفي الشيء عن المثل نفي له عن الشيء حقيقة من باب أولى. نفي الشيء عن المثل نفي له عن الشيء حقيقة من باب أولى. قال رحمه الله مثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية. بالنسبة للمجاز الزيادة، المحققون من المجازيين على أنه ليس من المجاز، جزم بهذا العبدري وغيره من أئمته. المجاز بالزيادة، المحققون على أنه منهم ليس هناك شيء اسمه مجازا بالزيادة، جزم بهذا المحققون منهم. والمجاز العقلي، جزم المحققون منهم أنه لا يوجد شيء اسمه مجاز عقلي. أنكره المحققون من علماء البلاغة كالسكاكي وابن الحادث، أنكر المجاز العقلي السكاكي وابن الحادث، وأنكر المجاز المرسل العبدري وغيره. هذا قول المحققين منهم، ولهم في ذلك كلام طويل. الشاهد من هذا أن المجازيين مختلفون في المجاز العقلي، والمحققون منهم على نفيه، نفاه السكاكي من كبار أئمة البلاغة. قال هذا لا يوجد، إنما هو من علاقات الاستعارة، وبث هذا في غير هذا المحل. وأنكره ابن الحاجب أيضا لقولهم هو الصواب. وأما المجاز المرسل بالزيادة فأنكره العبدلي صاحب الحاشية عن المستصفى. قال مثال المجاز بالحذف قوله تعالى يسأل القرية أي وسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. هذا التركيب لا بد فيه من حذف تقديره أهل، لا يختلف في هذا أهل اللسان كما قال الشافعي في الرسالة. بعض الناس يكابر في مثل هذا الموضع ويقول يجوز أن يسأل الجدران، بعض الناس يكابر. وأظنه نقل عن ابن خويز من داد من المالكية، بعض الناس يكابر في هذا ويقول يجوز سؤال الجدران، يجوز سؤال الحجارة، يجوز سؤال الجماد. لكن هذا قول ضعيف جدا، بل نقل الشافعي وهو حجة في اللغة إجماع أهل اللسان على أن هاهنا حذفا تقديره أهل، لأن سؤال الجدران حقيقة والحجارة إنما يكون على سبيل المعجزة ولا تكون إلا لمن؟ لنبي. إنما يكون على سبيل المعجزة ولا تكون إلا لنبي. والقائل يسأل القرية إخوة يوسف ولم يكونوا أنبياء، والقائل يسأل القرية إنما هو إخوة يوسف. لما سألهم أبوهم فقالوا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. شاهد السؤال صادر من غير نبي، إذن فلا يجوز هذا التكلف. وابن حزم تهكم بمن يقول الحجارة تهكما عظيما في كتابه الإحكام. الشاهد من هذا إجماع أهل اللسان على أن هاهنا حذفا تقديره يا أخوان أهل. واسأل أهل القرية التي كنا فيها وأصحاب العير التي أقبلنا معها. إجماع أهل اللسان لا يختلف، لا داعي للمكابرة في مثل هذا. لكن هل هذا مجاز؟ الصحيح أنه ليس مجاز وإنما هو أسلوب. صحيح أن هذا ليس مجاز وإنما هو أسلوب. فإن لب القرية يطلق ويراد به أصحابها، ويطلق ويراد به البيوت والمساكن. لفظ القرية يطلق به أصحاب المراد به الأصحاب والأهل ومن يسكنها، يراد به الساكن، ويطلق ويراد به السكن. والأدلة على ذلك في كتاب الله تعالى كثيرة، الأدلة على أن القرية تطلق ويراد بها السكن كثيرة. قال رحمه الله تعالى وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز. قال فاحتاج إلى معرفة كل منهما وحكمه، إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم. هذا قول فيه نظر، هذا قول من المصنف رحمه الله فيه نظر. قضية أن ذكر طرف من المجاز والحقيقة بفائدتها في دلالة الألفاظ فيه نظر، بل ذكر المجاز والحقيقة في أصول الفقه لا فائدة فيه. ذكر المجاز والحقيقة في أصول الفقه لا فائدة فيه، بل ولا فائدة في ذكره في الفقه أيضا. لا فائدة من ذكر الحقيقة والمجاز لا في أصول الفقه ولا في الفقه. فإن العلماء مجمعين في أصول الفقه على أن الحدود لا يدخلها المجاز، إذن فما الداعي لذكره؟ أهل الأصول وعلماء الكلام مجمعون على أن المجاز لا يدخل في الحدود يعني في التعاريف، إذن لا فائدة فيه. قضية فهم دلالات الألفاظ، نقول هذه الألفاظ أليست حدودا وضوابط وتعاريف؟ الجواب بلى. إذن ننقل لهم الإجماع، فإن العلماء مجمعين على أن الحقيقة على أن الحدود لا يدخلها المجاز. إذن ما الفائدة من ذكره؟ إذا كانت الحدود التي هي الألفاظ لا مزاج فيها فما الفائدة من ذكره إلا علاوة وعارية. وأما الفقه فإنه لا توجد مسألة تبنى على المزاج والحقيقة، وأما الفقه فلا يعلم مسألة واحدة تبنى على المزاج والحقيقة. فإن قال قائل فهل قال أحد من أهل العلم إنه لا فائدة فيه وأنه عارية؟ إن قال قائل فهل سمون أحدا من أهل العلم قال إنه عارية؟ فالجواب نعم. قال بهذا أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات، وقال إن ذكر المزاج والحقيقة في أصول الفقه عارية لا فائدة فيه، يجب حذفها. هكذا قال الشاطبي رحمه الله في المجلد الأول من كتابه النافع الموافقات. شاهد من هذا ذكر هذا الباب لا فائدة فيه. مت على هذا أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. قال تنبيه تقسيم الحقيقة، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وغيره يعني اللغة، لأن المسألة على قسمين: هل يوجد مجاز في القرآن؟ مسألة. هل يوجد مجاز في اللغة؟ مسألة أخرى. قال وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، يعني وهو في اللغة موجود. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، يعني وهو في اللغة يا شيخان موجود. وقال آخرون قال أبيه قال أبو إسحاق الشاطبي، قال أبيه قال أبو إسحاق الإسفرايني من أئمة الشافعية، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمير الشنقيطي. هذا فيه نظر، الشيخ محمد ما قال أن المجاز موجود في اللغة، بل هو ينفيه مطلقا. عندكم السخ؟ طيب هات الذي عندك. نعم صوابنا الصحيح. قال رحمه الله وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، يعني وقالوا به في اللغة كابن حزم وغيره. وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، له كتاب في هذا سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، كتاب النظيف في بابه. وإذا جئنا إلى مذكرته إن شاء الله تعالى يجري البحث مفصلا حول هذه المباحث. قال وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. له بحث في كتاب الإيمان، وله بحث آخر موسع في المجلد 20 من الفتاوى في نحو 100 صفحة، له بحث آخر في مجموع الفتاوى المجلد 20، وله بحث ولابن القيم بحث في صواعق المرسلة. قال الباب الثالث كسر الطاغوت الذي صنعه المعطلة وسموه بالمجاز، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة أن المجاز باطل وغير موجود، وما وجد فيه من حق وهو أسلوب عربي وليس مجازا كما يدعيه هؤلاء. المجاز ما وجد فيه من حق هو أسلوب عربي لا ننكره، المجاز ما وجد فيه من حق هو أسلوب عربي لا ننكره. هذا هو التحقيق في المسألة. فإن قال قائل هل الخلاف لفظي؟ قيل لا، الخلاف معنوي، فإن هذا لفظ أتى به أهل البدع، هذا لفظ أتى به أهل البدع، ولا ينبغي لنا أن نأتي بألفاظ لأهل البدع ونفسرها على معان صحيحة ثم نجادل على تلك المعاني الصحيحة، ثم نجادل على تلك المعاني الصحيحة، وهم لم يريدوا تلك المعاني أصلا. هذا خلاف التحقيق، هذا خلاف التحقيق. بل الواجب النظر إلى اللفظ ومراد القائل واستعماله. فرب كلام المراد به باطل ولفظه باطل، ورب كلام المراد به باطل ولفظه حق، ورب كلام المراد به حق ولفظه باطل إلى غير ذلك، ورب كلام حق والمراد به حق ولفظه حق. شاهد من هذا الصحيح الراجع الذي دلت عليه الأدلة أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وما وجد فإنما هو أسلوب من أساليب العرب، هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم وبعض أهل السنة. قال بالمجاز قوله مرجوح، قوله مرجوح فيه. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، فإذا كلفهم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى، ونكمل غدا في باب الأمر إن شاء الله تعالى. Thank you.